بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. نعم، قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى في متنه قطر الندى وبلد الصدى، نعم، قال: الوقف بالأصح على نحو رحمة بالهاء، وعلى نحو مسلمات بالتاء، وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف، ونحو القاضي فيهما بالإثبات، وقد يعكس فيهن، وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في باب الوقف. الوقف في الاصطلاح هو قطع النطق عند آخر الكلمة، أي عن الحركة. يقول الشيخ: باب الوقف في الأفصح على نحو الرحمة بالهاء، وعلى نحو مسلمات بالتاء. يعني يريد الشيخ إذا وقف على ما فيه التاء التأنيس، فإن كانت التاء ساكنة كتاء التأنيس في الفعل الماضي مثلا لم تغير، تبقى التاء على حالتها، مثل قامت، قعدت، ضربت، نعمت، بئست، هكذا. وإن كانت التاء متحركة، فإن كانت مثلا في جمع، أي في جمع المؤنث السالم، نحو مسلمات، قانتات، تائبات مثلا، فالأفصح الوقف بالتاء. وقد وقف بعضهم بالهاء أيضا، يعني مسلمات هكذا. وإن كانت تلك التاء في مفرد فالأفصح الوقف بالهاء، نحو رحمة، شجرة، نشدة، كدرة، مثل هذا الباب. وبعضهم يقف بالتاء أيضا في مثل هذه الكلمات، مثلا يعني رحمة، شجرة، هكذا، كما قرأ بوقف البتاء بعض القراء السبعة في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسن، قرأ إن رحمة هكذا. وكذلك إن شجرة الزقوم، إن شجرة هكذا بالوقف البتاء قد قرأ. وكذلك مثلا في قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، أي رحمة هكذا بالوقف على التاء قرأ. ولكن أفصح يعني أن يكون الوقف بالهاء، كرحمة، شجرة، نشدة، كدرة، هكذا. ثم يقول الرجل: وعلى نحو مسلمات بالهاء، وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف، ونحو القاضي فيهما بالإثبات. يعني الوقف على اسم المنقوص في حالة الرفع والجر، منونا كان أو غير منون. كيف يكون الوقف؟ مثلا ويوقف على المنقوص المنون مثلا في الرفع والجر، أي في حالة الرفع والجر، بحذف يائه، مثل: جاءني قاض، مررت بقاض، هكذا. وقد وقفوا بإثبات الياء، أما في النصب بإبدال التنوين ألف، رأيت قاضيا، هكذا. وإن كان غير منون بأن كان مع اللام، فالأفصح في حالة الرفع والجر الوقف عليه بإثبات الياء، نحو: جاء القاضي، مررت بالقاضي، هكذا. نعم، ويجوز حذفها أيضا. أما إن كان منصوبا فبالإثبات الياء لا غير، فبالإثبات الياء إذا كان منصوبا، سواء كان منون أو غير منون، يعني ليس في نسب قاض والقاضي إلا الياء. ولكن مثلا بارك الله يعني قد قرأ ابن كثير في قوله تعالى ولكل قوم هاد وما لهم من دونه من وال وما لهم من الله من واق، يعني الأسماء المنقوصة، يعني قرأ بالوقف مع الياء. كيف قرأ؟ لكل قوم هادي وما لهم من دونه من والي وما لهم من الله من واقي، هكذا قرأ أيضا يعني، لكن أفصح بالحذف، أي يكون وال هات واق هكذا. أما في غير المنون أفصح الوقف عليه رفعا وجر بالإثبات، مثلا ما هذا القاضي، مررت بالقاضي، وكذلك وقف يعني بحذف الياء أيضا في الآيات مع وجود اللام، مثلا في قوله تعالى الكبير المتعال هكذا، الكبير المتعال لينظر يوم التلاق، لكن والأفصح الوقف عليها للياء رفعا وجرا بالإثبات. أما وليس في النسب قاض والقاضي إلا الياء، في حالة النسب يذكر فقط الياء، يعني لأن الياء غير محذوفة هناك فلا يحذف الياء من الكلمة. نعم. وقد يعكس فيهن، يعكس فيهن كما ذكرنا لكم، مثلا على المنصوب يعني يعكس في هذه الأشياء الثلاثة، مثلا على مثل الرحمة، على مثل مسلمات، على مثل قاض أو القاضي، على كلها يعكس فيهن. الضمير فيهن راجع إلى قلب تاء رحمة هاء، وإثبات التاء مسلمات، وحذف أي قاضي، يعني قد يوقف على رحمة بالتاء وعلى مسلمات بالهاء، معكوس الأول عكس الأول، ولا قاضي بالياء وعلى القاضي بالحذف، هكذا ورد. أما المنول المنصوب بإبدال التنوين ألفا رأيت زيدا، وتبدل النون يعني بالألف. نعم بارك الله. نعم أخ طلال تسمعني؟ نعم شيخ. طيب تفضل كمل، ليس شيء كثير هناك إن شاء الله. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى ويوقف على إذا ونأو إذا ونحو لنسفعا ورأيت زيدا بالألف. نعم. كما ماذا عندكم شيخنا الله يحفظكم؟ كما يكتبنا صلى الله عليه وسلم، خطأ إملائي هنا، كما يكتبنا وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو، وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى وكان أصلها الياء كرما والفتى، وألفا في غيره كعفا والعصا، وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، والاسم بالتثنية كعصوين وفتيين. بارك الله فيكم. كما مر عليكم ويوقف على تنوين إذن أو تنوين النون أو نون التوكيد الخفي النصف عن، أو مثلا تنوين في حالة النصف في اسم المنصوب رأيت زيدا بالألف كما يكتبنا، مثل ما يكتب هكذا. كيف يقال مثلا في الوقف؟ مثلا لنصف هكذا، يعني رأيت زيدا، لا ما هناك كذلك. نعم لنصف يعني كذلك، ورأيت زيدا يعني بالألف فقط كما يكتبنا بالألف، كذلك يوقف بالألف. ولن تفلح إذن أبدا، أبدا أي بالألف يوقف. لنصف وليكون، وليكون يعني نون التوكيد الخفيفة، والوقف لنون التوكيد الخفيفة، أو في حالة النصب في الاسم المنصوب يعني بالتنوين هكذا يوقف بالألف كما يكتبنا بالألف. نعم هذا هو المشهور، ولكن هناك الخلافات، لكن ما لا نطول كلامه باختلاف كما يكتبنا. ثم قال الرجل وتكتب الألف بعد واو الجماعة. وهناك بعض الأشياء استدرادي، مثلا في الخط تكتب الألف بعد واو الجماعة، كقالوا، ضربوا، أكلوا، منعوا. الألف تكتب ليش؟ دون الأصلية، دون ألف أصل الكلمة كيدعو، لأجل الفرق بين واو الفاعل وواو الأصل، واو الحرف في أصل الكلمة، فإن واو الفاعل هو الاسم بخلاف واو أصل الكلمة هو الحرف. فإذن يقول الشيخ وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا، دون الأصلية أي واو أصل الكلمة كزيد يدعو، للفرق بينهما. وترسم الألف ياء أي تكتب ألف ياء ولكن تتلفز ألف، متى؟ إن تجاوزت الثلاثة، إن تجاوزت الألف الحرف الثالثة، يعني كان الراء خامسا وسادسا ورابعا، نحو إيش؟ استدعى، تكتب ألف كالياء لكن تتلفز ألفا، استدعى في الفعل، والمصطفى هكذا. أو كان أصلها الياء، ألف لكن أصلها الياء، كذلك تكتب بالياء لكن تتلفز إيش؟ بالألف، كرمى والفتى، أصله رمية فتية هكذا. وألفا في غيره، وألف تكتب ألف يعني لا ياء في غير ما تجاوز الثلاثة وفي غير ما كان أصلها ياء، مثلا كعفا والعصا، فعفا تكتب ألفا هكذا، عفا بالألف وعصا بالألف، لأن ليست ألف متجاوز الثلاثة ولا يكون كذلك أصل الألف ياء مثل الرمى والفتى. ثم سائل يسأل كيف نعرف الواوية من هذه الكلمات، من الواوي إذا تكتب الياء تتلفظ بالألف، كيف نعرف هل هذه الكلمة واوي أو يائي؟ يقول الشيخ وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء أي بلحوق التاء الفاعل. كيف؟ مثلا في رمى إذا قلت رميت أصله كان الألف، أصله كان ياء، رميت أو عفا، عفوت أصله الألف كان واوا، يعني أصل الألف ياء، أصل ألف واو، يعرف إيش؟ بلحوق التاء الفاعل. وأما معرفة الاسم كيف نعرف؟ والاسم بالتسنية، كعسويني عسواني فتييني فتياني، فإذا ثنينا الاسم نعرف أن هذا الاسم واوي. عسوين عرفنا أن عسى أصله واو، ألفه واو، من بتصغيره إلى بتسنيته إلى عسوان إلى عسوين، فتى أصله الألف ياء بتسنيته إلى فتيين وفتيان، مثلا فتيان وفتيين. إذن هذه العلامة انكشاف أمر الفعل، أمر ألف الفعل يكون بلحوق التاء، وانكشاف أمر ألف الاسم بالتسنية. لأجل هذا نقول مثلا في اسم المقدر فتى، هذا اسم مقدر، الضمة مقدرة الألف، ليش؟ لأنه يعني لو ثنينا نعرف هناك تظهر الألف، فتيان أو فتيين هكذا، تظهر الألف والياء. نعم، يعني أصله أصل فتى فتيين، فتيان، ظهرت الياء، أي نعم، في حالة التسنية. عسوان عسوين، ظهرت الواو في حالة التسنية. نعم، بارك الله، أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. قال همجة، فصل، همجة اسم بكسر وضم وأست وابني وابن وأنتم وابنة ومرئ وامرأة وتثنيتهن واثنتين واثنين واثنتين والغلام وأيمن الله في القسم وأيمن الله وأيمن الله في القسم. السلام عليكم. وأيمن الله في القسم بفتحهما أو بكسره. نعم. أو بكسر في أي من أو بكسر في في أي من أي من هكذا اسمها إيه أحسن الله إليكم أو بكسر في أي من همزة وصل أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف كاستخرج وأمره ومصدره وأمر الثلاثي وأمر الثلاثي كأقتل وغزو وأمر الثلاثي كأقتل وغزو وغزي بياي المخاطبة صلى الله عليكم وغزي بضمهن واضرب وامشوا واذهب بكسر كالبواقي بارك الله. الهمزة الوصل شيخ يقول فصل همزة فلان فلان همزة وصل هذا خبر همزة هناك 10 كلمات يعني الهمزة فيها وصلية مثلا أسماء غير مصادر غير الأفعال 10 كلمات همزتها أصلية أسماء لا ليست من المصادر ولا من الأفعال مثلا اسم همزته وصلية يقول الشيخ همزة وصل هذا خبر همزة اسم فلان فلان همزة وصل أي همزة وصل إيش معناه تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج تحذف في وصلا هذا قصده كلمة اسم بكسر وضم اسم واسم واسم هكذا واست المقعد است واست وابن وابن من هو مثل ابن الميم زائدة مبالغة وابنة وامرئ وامرأة وتثنيتهن مثلا وامرأتان مثلا وامرآن هكذا يعني سواء كان مثنى أو مفرد الهمزة وصلية واثنين واثنتين والغلام أي الهمزة في الألف واللام كذلك وصلية يعني تسقط في الدرج والغلام راح الهمزة وإلا الغلام مع مع مع في الابتداء يعني هذا الغلام الله دخل همزة على الحرف فقط هذا ولكن باقي الحروف ليست همزتها يعني وصلية كلها أصلية إلا همزة الألف واللام كما يختلفه بين السبوي والخليل وأيمن الله أيمن بارك الله فيكم يعني في القسم وأيمن الله في القسم بفتحهما أي والغلام وأيمن الله في القسم بفتحهما الغلام فارك الله وأيمن الله بفتحهما أو بكسر في أيمن أيمن الله هكذا ثم خبر همزة وصل أي همزة هذه الكلمات العشرة مع الغلام 11 همزة وصل أي تثبت في ابتداء وتحذف وصلا ولأجل التعذر النطق بالساكن تدخل همزة الوصف في أول الكلمات لكن كل هذه الكلمات أسماء إلا الغلام همزته اللام هو حرف وكذلك همزة الماضي المتجاوز 4 أحرف مثلا كاستخرج استخرج همزته وصلية وأمره استخرج ومصدره استخراج وأمر الثلاثي كأنصر اضرب اقتل واغزو واغزي كله بضمهن بضم الهمزة يعني تابع لعين الكلمة همزة الأمر إذا كان عين الكلمة مضموما والهمزة وصلية تقرأ بالضمة تابعا لضمة العين أما أغزي أصله ليس أغزي هكذا أصله أغزوي بزم الزاي وكسر الواو وسكنت الواو للاستثقال ثم حذفت الخاء ساكنين ثم كسرت الزاي لتناسب الياء لأجل هذا همزته كذلك بالزم تقرأ بضمهن همزة في هذه الكلمات أما اضرب وامشوا واذهب بكسر كالبواقي مثلا كيف همزة مثلا اضرب أصله مضاره يضرب يفعل أي تابع لعين الكلمة بكسر وامشوا كذلك وامشوا بارك الله يعني كذلك وامشوا همزته بالكسرة كيف بالكسرة وامشوا بالكسرة لأن وامشوا كذا بارك الله فيكم يعني هذا يعني وامشوا يعني أصله أمشيوا بكسر الشين وضم الباء وضم الياء فسكنت الياء للاستثقال ثم حذف التقاء الساكنين ثم ضمت الشين تجانس الواو ولتصل من القلب ياء فلأجل هذا هو يأتي تابع لعين الكلمة خلاص امشوا امشوا مثلا كذلك في اضرب وامشوا واذهب كذلك بكسر والأصل هو ذهب هذا مفتوح العين والقياس يقول أن يكون اذهب اذهب لكن لا هذا بالكسر يعني دفعا لوهم ما يتوه أنه إذا ضم في مثل اكتب وكسر في مثل اضرب ينبغي يفتح مثل اذهب يعني ليكون قد راعوا بحركة الحمزة تجانس يعني عين الكلمة لكن لم يفعلوا هذا لئلا يلتبس بالمضارع المبدوء بالحمزة في حال الوقف بالمضارع المبدوء بالحمزة في حال يجي هذا الالتباس وصار مثلا بارك الله فيكم يعني مثلا يعني حتى لا يلتبس لو كان مثلا أذهب يلتبس بأكرم يعني لأجل هذا كذلك اذهب بالكسرة كي لا يلتبس بهذه الهمزة إذن بارك الله فيكم هكذا مثلا أما الرباعي همزاته قطعية يا زيد أكرم عمرا يا فلان أجب فلانا هذا كله همزات أصلية يعني قطعية يعني من أصل الكلمة وحذفت لعلة صرفية وفي الأمر تعود ذلك الحمزة أما همزة انطلاق استخراج مصدر أو استخرج انطلاقة نعم كذلك يكون يعني بارك الله فيكم يعني بالكسرة نعم انطلاق وصلية كلها وصلية نعم بارك الله وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين هناك قد ذكر في التشجير أسماء غير المصادر أسماء مصادر الماضي الأمر اللام مثلا أفعال مصادر أفعال الخماسي أفعال السداسي كانطلاق استخراج هكذا وحركة كذلك ذكر الفتح الضم والكسر يعني أكثر من حركة الكسر راجح ضم مرجح فتح راجح كسر مرجح هذا كله مذكور وأما كلمة مثلا بارك الله هناك ما يعني ذكرنا هناك كلمة أيمن نحن في أيمن في أيمن الله كلمة أيمن بارك الله فيكم نعم نحن كلمة أيمن نعم بارك الله فيكم أيمن الله أيمن الله نعم هذا أيمن الله هو من اليمن بمعنى البركة يعني ليس جمع أيمان يعني هو من اليمن بارك الله أيمن مستعمل في القسم في قولهم أيمن الله لأفعلنه اسم مفرد لكن مشتق من اليمن وهو البركة لا جمع يمين ليس جمعا لليمين لأنهم إذا كانوا تحالفوا ضرب كل منهم يمينه على يمين صاحبه إذن لأجل هذا فأيمن يعني يكون بارك الله إذا كان يعني هذا أيمن بني بركة لا جمع يمين خلافا للفراء كما ذكر في الشرح نعم بارك الله انتهينا من كتاب الشيخ وسنبدأ بكتاب الشرح الألفية كتابنا بإذن الله إذا عرض الله في الأسبوع القادم وسنرسل لكم القسم الأول من هذا الكتاب في المجموعة وفي الواتسابات إن شاء الله ومن يريد أن يشارك في هذا الكتاب سيستفيد إن شاء الله من الكتاب ومن القواعد وكتب شيخكم هذا الضعيف هذا الكتاب على ألفية بن مالك وسيشرح ألفية بهذا الكتاب شرحا يعني مفصلا لعل إن شاء الله ما يبقى شيء إلا الطلاب يعرفونه في هذا الكتاب من القواعد النحوية بالأمثلة القرآنية أكثر من 2500 آية القرآنية في هذا الكتاب نعم بارك الله الحمد لله الذي من نعمته يتم الصالحات وبفضله وجوده وكرمه تحل الخيرات نعم. وبالفقه في دينه تتوالى البركات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله وجزاكم خيرا وكتب أجركم على هذه الفوائد الغالية بارك والدرر الله. النادرة والملح الماتعة. والله أسأل أن يرزقنا حسن الفهم بارك بارك الله الله فيك. حسن العمل كما رزقنا حسن الفهم والاستماع، وأن يعيننا على بركم والدعاء لكم ولا يحرمنا ملازمتكم، إنه جواد كريم. إن شاء الله بارك وصلى الله الله وسلم فيك. وبارك على نبينا محمد وعلى آله نعم. وأصحابه وأتباعه بإحسان. آمين. ولكن إن شاء الله الكتاب الجديد في الأسبوع القادم، وهذا الكتاب يعني يؤذن لكم بنشره في الإذاعة أو في مكان آخر، والدرس إذا قرأ الدرس يمكن لأي منكم أن يستفيد أو يرسل لآخر يستفيد من الدرس. أما النسخ إن شاء الله شيخنا سنتكفل بهذا بإذن الله، نعم. ونجعل قناة خاصة بهذا قناة البحث. خاصة نعم بإذن الله، وأنا أبحث أن يكون أن نجد طريقة للزوم حتى يترك لنا مجالا أكثر من هذا الوقت 45 دقيقة بإذن الله، حتى نقرأ أشواط، وكذلك في الدرس التفسير وبعض الكتب نقطع أشواط إن شاء الله. نبحث إن شاء الله شيخنا إلى الأسبوع القادم، لو وجدنا إن شاء الله نستفيد من زوم بهذا الطريقة إن شاء الله، حتى نكمل الدرس إلى ما نستفيد نقطع الأشواط أي إن شاء الله. هو ذا شيخنا كما تفضلتم، لأن الألفية كتاب مطول الله يحفظكم، نعم نريد فيحتاج إلى وقت أطول، نعم قل نعم شيء يكون ساعة إن شاء الله. نعم نعم، ليس وإن كان الكتاب ليس طويلا ولكن جامع يعني، مع أنك أن العلماء شرحوا هذا الكتاب شرحا، ما من مشايخ الكبير إلا شرح هذا الشرح، من الأساتذة والعلماء والكبار، نعم. إلى ما تعرفون من المشايخ أكثر من 200 شرح يعني، ولكن مع هذا نريد شرحا على يعني على على يعني أن يكون شرحنا موافقا مناسب للطلاب في عصرنا هذا، يعني شرح الملخص ويستفاد منه في معرفة الآيات القرآنية بالإعراب النحوية، مثلا القواعد النحوية، مثلا يعرف تلك القواعد بالأمثلة من الكتاب أو من السنة أو من الدواوين العربية، ولكن أكثر من الآيات، أكثر ما فيه هذا الشرح من الآيات القرآنية، فإذا قرأ الطالب هذا الشرح سيعرف يعني إعراب الآيات القرآنية أكثر فأكثر بالسهولة بإذن الله تعالى. هذا هو الذي رأينا مناسبا لطلاب في عصرنا هذا، وإلا وإن الشروح كثيرة جدا. نعم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا، نفع الله بكم، وبيننا تواصل إن شاء الله إن شاء الله. هذا الله يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيكم شيخنا وفيكم حياتي. شكرا لكم، بارك الله فيكم.